بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يكونوا صفا واحدا مع الحق، الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن تبيانا لكل شيء، وجعله الله عز وجل مصباحا منيرا ينير للناس طريقهم في الدنيا، وينير لهم طريقهم إلى الآخرة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. سراجا منيرا يعني مصباحا منيرا، ينير للناس الطريق في الدنيا، وينير لهم الطريق إلى الآخرة، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنزل الله عز وجل القرآن تبيانا لكل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فجعل الله سبحانه وتعالى منهاج الحياة، كيف يعيش الناس على ظهر هذه البسيطة، وكيف يتعاملون مع بعضهم، وكيف لا تتعارض مصالحهم، وإنما يجتمعون على المصلحة العامة للأمة، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. حتى لو كان للإنسان مصلحة، ينبغي أن يتنازل عنها من أجل المصلحة العامة للأمة. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق يؤدي إلى الفشل. النتيجة الطبيعية للتفرق هي الفشل، لقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذا تنازعتم فشلتم، وذهب الريح أي ذهبت القوة، وصارت الأمة بلا قوة، بلا قوة في داخلها، سواء كانت القوة هذه قوة اجتماعية أو قوة اقتصادية أو قوة عسكرية، وهي ضعيفة كذلك أمام عدوها. لأن الأمة إذا تفرقت تهلهلت وصارت شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن استقرار بلادنا هو طريق لنعيم أهل البلاد، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار، ولا يمكن أن يكون هناك أمن إلا إذا كانت هذه البلاد قد بنيت مؤسساتها، وقد ارتفعت شامخة تؤدي الحقوق التي على الدولة إلى الأفراد، والأفراد يؤدون الحقوق التي عليهم تجاه هذه الأمة أو تجاه هذا البلد. ولكن هناك مؤامرة خبيثة بدأت منذ الثورة، وبدأت منذ أن علم هؤلاء في الداخل وفي الخارج أن الدولة تتجه إلى أن تعود إلى قيمها، وأن تعود إلى قيمها وإلى أخلاقها، وأنها تعود مرة ثانية إلى منبعها الصافي، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد ظهر هذا بعد الثورة مباشرة، وفي أول استفتاء على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في التاسع، والذي تم التصويت عليه في 19 من شهر مارس سنة 2011، وكانت النتيجة تقرب 80% الذين قالوا نعم، مع أنهم وقفوا بكل فضائياتهم وأرضياتهم والصحف والمجلات والمنتديات وغيرها تعلن رفضها لهذا الإعلان. ولما جيش المسلمون أتباعهم في هذا الاستفتاء كانت النتيجة ظاهرة بأن هناك الكثير من هذه الأمة، والذي قال معهد جلوب الأمريكي أن بعد أن كان له بحث في هذه البلاد وعمل دراسة على هذه البلاد واستطلاع رأي، نتج عنه أن 95% من الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة الإسلامية. إن الاقتراحات التي وصلت إلى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وصلت عشرات الآلاف من الاقتراحات إلى اللجنة، وبنسبة 99% من الذين أرسلوا الاقتراحات يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا الشعب المسلم وهذه البلدة المسلمة منذ أن فتحها عمرو بن العاص ولا تزال تعتز بإسلامها، ربما تغفو وربما تنام، وربما تذهل وربما تسهو أحيانا، لكنها سرعان ما تنفض الغبار عندما تستشعر الخطر على الشريعة الإسلامية، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الإعلان الدستوري الأول الذي أصدره المجلس العسكري رسم خريطة لبناء مؤسسات الدولة، أن يكون انتخاب مجلس الشعب، ثم مجلس الشورى، ثم انتخابات الرئاسة، ثم اختيار التأسيسية لكتابة الدستور، ثم بعد ذلك اختيار رئيس الجمهورية. وسرنا وسار الناس معنا نحو الصندوق، وكانت النتائج في الجولة الأولى في مجلس الشعب، ثم في الجولة الثانية في مجلس الشورى، أن حصل الإسلاميون على ما يقرب من 75% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وكل ذلك تحد من هذه الأمة على أنها تريد الشريعة الإسلامية، وتريد أن يطبق دين الله عز وجل في الأرض، وتريد أن تعود إلى أصولها وإلى جذورها وإلى أمر الله عز وجل، وإلى أمر حبيبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كان اختيار التأسيسية بناء على المادة 60 في الإعلان الدستوري الأول، وأنه في أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يتم اختيار 100 من الأعضاء لكتابة الدستور، وتم اختيار 100 من الأعضاء، وكان نصيب الإسلاميين أكثر من 70%، وبدأت اللجنة تكتب في الدستور. طعنوا على اللجنة وتم حل هذه اللجنة، على أنه لا ينص الإعلان الدستوري على أن يكونوا من أعضاء مجلس الشعب والشورى، وهذا كذب واحتيال وتدخل من المحكمة الإدارية في شؤون الهيئة التشريعية، فإن هناك تغول من الهيئة القضائية على الهيئة التشريعية، وكان ينبغي أن يكون هناك فصل بين السلطات ولا تدخل للمحكمة الإدارية في ذلك. ولكننا سرنا معهم على حلها، وقالوا بعد ذلك يتم اختيار 100 من الأعضاء من خارج مجلسي الشعب والشورى، وتم اختيار 100 عضو على أن يكونوا بالتوافق، أن يكون 50% من الليبراليين وخمسون بالمئة من الإسلاميين، وتم الموافقة على ذلك، وتم اختيار اللجنة، وبعد ذلك تم حل مجلس الشعب، وهو الذي صوت عليه 32 مليون من شعب مصر على هذا هذا المجلس، وهو أول مجلس يأتي بغير تزوير ولا تزييف وبالانتخاب الحر المباشر، ولكنهم سعوا في هدم هذه المؤسسة، وتم حل مجلس الشعب، وبدأت التأسيسية تكتب هذا الدستور، وبعد 5 أشهر ونصف وجميع الأعضاء الموجودين في هذه اللجنة وقعوا على كل المبادئ التي أصدرتها اللجنة التأسيسية، والأوراق موقعة وموجودة في المضبطة، سواء كان الليبراليين أو العلمانيين أو الحزبيين أو كانت الكنيسة، فإنهم وقعوا على كل المواد بما فيها المادة 2 التي تتكلم عن الشريعة، والمادة 219 التي تتكلم عن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية. ومع ذلك وجدنا أن هناك انسحابا من هذه القوة الليبرالية، ثم انسحابا من الكنيسة، وهذا رغبة في إسقاط اللجنة التأسيسية، واستمرت في عملها، ولكن وجدنا أن هناك نية لحلها في يوم 2 ديسمبر، وهذه اللجنة يستمر عملها إلى 12 ديسمبر، فكان عليها أن تنتهي من عملها قبل أن تنعقد المحكمة الدستورية التي كانت ستشرع في حلها وحل مجلس الشعب ورفض الإعلان الدستوري الذي نص فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على حل المجلس العسكري وجعل السلطات سلطات الرئاسة في يده وإقالة المشير طنطاوي والفريق عنان. هذا كان الثلاثة سيرفضون، ثم قبلوا طعنا في رئيس الجمهورية، مع أن اللجنة العليا للانتخابات التي أعلنت فوزه قراراتها محصنة لا يجوز الطعن عليها في أي محكمة من المحاكم، ومع ذلك قبلوا طعنا، وبدأت تلوح المؤامرة بأن هناك إسقاط لمؤسسات الدولة وعودة للمجلس العسكري لكي يعلن المرشح الثاني يكون رئيسا للجمهورية بعد إسقاط المرشح الأول، ويعود شفيق مع المجلس العسكري لحكم البلاد. هذا هو المخطط الذي كان يدار، وبدأ هذا المخطط بالاعتراض على كل شيء، وبدأ بأحداث محمد محمود في ذكرى أحداث محمد محمود، وكان ذلك قبل الإعلان الدستوري الذي أعلنه الدكتور مرسي ثم بعد ذلك ألغاه، لأنهم يقولون أن اعتراض الفئات هذه كان على هذا الإعلان الدستوري، والحقيقة أن لا، بل بدأت الأحداث في التحرير وفي محمد محمود، واعتدي أيضا على المدرسة الفرنسية مدرسة الليسيه، وتم حرقها وإصابة أعداد كبيرة من الجنود والضباط عند محمد محمود، وسرقة المحلات والاعتداء على الأفراد في هذه المنطقة قبل أن يعلن الرئيس هذا الإعلان الدستوري. وهذا يدل على أن المؤامرة كانت ذات محاور. المحور الأول هو إسقاط كل المؤسسات المنتخبة، وذلك حتى يعود المجلس العسكري، ثم يأتي بعد ذلك شفيق ليكون حاكما على هذه البلاد. الأمر الثاني أن التأسيسية لو نجحت في أن تفلت من المحكمة الدستورية، وكان هذا فرضا عندهم، لأنه إذا قدمت اللجنة التأسيسية مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية صارت هذه اللجنة كأن لم تكن، لأنها لجنة ذات مهمة محددة تنتهي مهمتها بتسليم الدستور إلى رئيس الجمهورية ثم تلغى اللجنة وكأنها غير موجودة. فإذا حكمت المحكمة في 2 ديسمبر بحلها تكون كان قد حكمت على شيء غير موجود، فافترضوا هذا وحضروا امتناع القضاء عن مشاركة امتناع القضاء عن المشاركة في الاستفتاء، والقضاء بدأها قبل الإعلان الدستوري وبعد الإعلان الدستوري في افتعال أزمة بين الرئيس وبين هيئة القضاء. هذا القضاء الذي أعلن الإضراب وشارك مشاركة سياسية داس على القانون الذي يعلن احترامه والذي يدعو الناس إلى احترامه. إن المشاركة السياسية للقاضي لا تجوز. يجوز للقاضي أن يكون له رأي في نفسه، لكن له ليس له أن يخرج بهذا الرأي إلى حيز الوجود. فالقاضي يحكم بين الناس ويجلس على المنصة والأفراد عنده سواء، ولكنه إذا انحاز إلى طائفة دون طائفة فقد حياده وردت المحكمة. بل إذا كان له رأي في قضية قبل ذلك أعلنه فإنه لا يجوز أن يحكم في هذه القضية. هذا ما بني عليه القانون. فلقد كانوا في صف أمام هذه القوة الكبيرة وأغلبية الشعب المصري، وهم كانوا ضده وضد مصالحه بأنهم امتنعوا عن اعتلاء المنصة للحكم بين الناس، وهذه في القانون جريمة نص عليها القانون. فممارسة العمل السياسي للقاضي غير مشروعة ومجرمة قانونا، وكذلك امتناع القاضي عن اعتلاء المنصة جريمة كذلك يعاقب عليها القانون. افتعلوا هذه الأزمة وأعلنوا الإضراب وعلقوا المحاكم، ثم العجب العجاب أن نجد أن المحكمة المعلقة تجتمع هذه لتلغي قرار هيئة الكسب غير المشروع عن أموال الفريق شفيق، وتفك الحظر الذي كان على أموال الفريق شفيق رغم أن المحكمة كانت معلقة، وإنما اجتمعت من أجل إفساد هذا إحداث هذا الفساد. وهذا يدل على أن هناك مؤامرة كذلك من هذه الناحية، إلا أن الشرفاء من القضاة أعلنوا إشرافهم على هذا الاستفتاء، ونحن عندما نقول نحتكم إلى الشعب يقولون شعب جاهل، شعب أمي، شعب يصوت بزجاجة الزيت ويصوت بالسكر وغير ذلك. قلنا لهم قبل ذلك مرارا وتكرارا أنكم إذا كان الأمر كذلك وأنتم تزدرون هذا الشعب وتحتقرونه فإنكم عليكم أن تنزلوا إلى الشارع بهذه الأموال المسروقة، المليارات التي تنفق على إحراق المقرات أو على إفساد البلاد أو تعطى للبلطجية في الميادين العامة لإحداث هرج في هذا في هذه البلاد، فعليكم أن تنفقوها على الفقراء علهم يعطونكم أصواتكم. إن المصري حر أنف، إن المصري حر أنف، لا يبيع كرامته ولا يبيع ضميره ولا يبيع رأيه بمال الدنيا كلها، ويستطيع أن يأخذ منكم كل شيء ثم لا يعطيكم أصواته، ولقد حدث ذلك مرارا وتكرارا. ونقول أن هذا الأمر الذي يدعونه من أن الإسلاميين يشترون أصوات الناس فإن هذا لا يجوز عندنا ولا في شرعنا، ولا يجوز أن نكره الناس ولا أن نستغل حاجياتهم، فإن هذه نوع من النذالة، وهذا لا يكون عند المسلمين، وإنما هذا يعرفونه هم في هذه الممارسات السياسية القذرة. إن أبعاد هذه المؤامرة كان المراد منها إسقاط الدولة، والخلاف ليس خلافا سياسيا، الخلاف بيننا وبين هؤلاء ليس خلافا سياسيا وليس خلافا على الدستور. هناك من هؤلاء الشباب الذين غرر بهم أو أنهم أفهموهم القضية على خلاف حقيقتها، وهم ربما يكونوا ثوريين وربما يكونوا فضلاء وشرفاء، لكن القضية غير واضحة عندهم. لكن من يقود المشهد؟ هؤلاء أرادوا مادتين لو أسقطت من الدستور لوافقوا جميعا مع إهمال الشعب المصري كله. المادة الأولى وهي أن تكون هناك انتخابات رئاسة بعد الاستفتاء مباشرة، وذلك طمعا من هؤلاء المرشحين للرئاسة والذين يتصدرون المشهد أن يعاد انتخابهم مرة ثانية، وكل يأمل أن يكون رئيسا علينا. كل واحد منهم يأمل أن يكون رئيسا علينا بعد أن فشلوا في الانتخابات الأولى. وأما المادة الثانية التي يسعون إليها وهي مادة العزل السياسي، المادة 232 من الدستور، والتي تنص على العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني الذين كانوا في لجنة السياسات أو في الهيئة العليا للحزب أو أمناء المحافظات أو من رشحوا لمجلسي الشعب والشورى في الدورتين السابقتين على ثورة يناير. هؤلاء لا يتعدوا أن يكونوا 2001، لكنهم أصحاب الأموال وأصحاب الوجاهات، وأنهم هم الذين أفسدوا الحياة السياسية. إن أعضاء الحزب الوطني كانوا 3 ملايين، ولكن الإسلاميين ضيقوا جدا في الدستور على من يحظر عليه العمل السياسي، وهؤلاء المحظورين لا يتخطوا 2001 من الذين أفسدوا الحياة السياسية، وهذا لمدة 10 سنوات فقط، ولا يمنع من أي نوع من الحريات العامة التي هي لإخوانه في هذا البلد، ولا يمنع من العمل العام، وإنما يمنع من العمل السياسي فقط. هاتين المادتين هي التي أخرجت هؤلاء من الجحور. هؤلاء يطمعون في أن تكون هناك انتخابات رئاسية، وهؤلاء يطمعون في المشاركة السياسية لإفساد الحياة مرة ثانية، والتزاوج بين الثروة والسلطة التي كانت قبل ذلك كان تزاوجا فاسدا بين الثروة والسلطة. هذه هي أبعاد المخطط. ولقد وصلنا عباد الله بهذا الدستور إلى الاستفتاء، وهو يحمل ميزات عظيمة جدا، أعظمها أن الشعب هو الذي كتب دستوره هذه المرة كتبه على مرتين، المرة الأولى حين اختار النواب الذين، والمرة الثانية أن اختار النواب من يكتبون الدستور، فصار من كتب الدستور هو الشعب. المختارين من الشعب هم الذين كتبوا دستور هذه البلاد، ولأول مرة في تاريخ مصر، ولقد كانت تكتبه هيئات في غرف مغلقة لا نعرف عنها شيئا، والآن تسمعون الناس وهم يتحدثون عن مواد الدستور هنا وهناك، وصار تثقيفا للشعب المصري كله الذي علم دستوره. ولقد نوقشت مواده على الهواء مباشرة في كل اللجان، والناس ينظرون ويسمعون المناقشات والمجادلات وكيف وصلوا إلى المادة، وقالوا أن هذا الدستور إنما سلق بليل وأنه كتب في الظلام. هناك عرف دستوري ينص على أن الدستور لا بد أن يصوت عليه كله في جلسة واحدة، ولا يجوز أن يكون في جلستين أو 3 وإلا بطل التصويت. ولذلك مكث الأعضاء 19 ساعة يصوتون على 236 مادة في هذا الدستور، مادة، وربما حدثت مناقشات على بعض المواد وتم تعديلها أثناء التصويت، وكل ذلك على مسمع ومرأة من الناس جميعا. ولكنهم بدأوا يتحدثون عن أشياء غير موجودة في الدستور، من أن الرئيس يجوز له أن يبيع أرض البلاد أو أن يقسمها، وهذا غير موجود البتة في الدستور، وعليكم أن تقرؤوه، فإن الدستور ينص على أن الدولة المصرية متحدة، لا يجوز تجزيئها ولا تقسيمها، وهذا الدستور من ميزاته أنه حافظ على الهوية الإسلامية لهذا البلد، وحافظ على الهوية العربية لهذا البلد في المادة الأولى من الدستور على أن مصر دولة عربية إسلامية. دولة عربية إسلامية لها امتداد عربي ولها امتداد إسلامي. ونص في المادة الثانية على أن المرجعية للشريعة الإسلامية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وفسرت المادة 219 كلمة مبادئ على أنها القواعد الكلية للشريعة الإسلامية، وهي كذلك مصادر الشريعة الإسلامية التي هي كتاب الله وسنة رسوله والإجماع والقياس، وعلى مذاهب أهل السنة والجماعة حفاظا ألا تتدخل مذاهب مبتدعة كالأباضية والزيدية والجعفرية وغيرها من مذاهب الشيعة والخوارج، وأن يكون الأمر يدور في خلال المذاهب الأربعة المعترف بها عند أهل السنة والجماعة والتي يدين بها المسلمون، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد فقط، أن تدور الأحكام في خلال من خلال هذه المذاهب. ثم المادة الثالثة التي أعطت للنصارى الرجوع إلى شريعتهم، رغم أن النصارى ليس عندهم شريعة، وإنما هي بعض النصائح وعبادات روحية، ولكنهم ليس عندهم الشريعة، لكن أعطتهم الحق في الرجوع إلى شريعتهم في الأحوال الشخصية وفي أيضا تعيين قياداتهم الروحية والدينية، وهذا لأول مرة في دستور مصر. وفي المادة الرابعة أعطى استقلال الأزهر ودفعه ليأخذ الريادة في العالم الإسلامي في نشر الدعوة الإسلامية واللغة العربية في ربوع مصر والعالم، وأعطى استقلالا للأزهر أنه جامعة، أن الأزهر جامعة مستقلة لا يجوز للدولة أن يكون لها سلطان، وأن شيخ الأزهر لا يجوز عزله من القيادات التنفيذية، وأن هناك هيئة لكبار العلماء هي التي تتخذ القرارات وليس شيخ الأزهر بنفسه، وإنما الهيئة العليا التي تنتخبها الجمعية العمومية من علماء الأزهر، ينتخبون هيئة كبار العلماء وهم الذين يسيرون أمر هذه الهيئة لكي تندفع بعيدا عن أن يكون لها تبعية للدولة. ثم نصت المواد على الحقوق والحريات، فأعطت كل ذي حق حقه، فلا يجوز الاعتداء على حرية أي مواطن، فأعطته الحرية في التعليم والصحة والتنقل والعمل وغير ذلك من حرمة البيوت وعدم اقتحامها، ولا يجوز دخول البيوت إلا بأمر قضائي مسبب، ويجب أن ينبه من في البيوت قبل الدخول إليها، حتى إذا كانت هناك امرأة تستطيع أن تستتر قبل دخولهم، وإذا تم القبض على أي أحد بأمر قضائي مسبب ينبغي أن يوجه إليه اتهام، وينبغي أن يكون الاتهام موجودا وأن يعطى للمتهم اتهاما مكتوبا يدفع إليه، وإلا صارت إجراءات الضبط باطلة، وذلك في خلال 12 ساعة، ولا يجوز التحقيق معه إلا مع محام معه، فإن لم يكن له محامي عينت له الدولة محاميا، ويقدم في خلال 24 ساعة، ينبغي أن يقدم إلى النيابة لا يزيد على 24 ساعة، وإلا وقع الضبط هذا الضبط مخالفا، وأنه يبرأ من هذا أي المتهم. ولا يجوز أخذ اعترافه بضرب أو إكراه أو تعذيب، وينبغي أن يكون حبسه في مكان صحي ملائم لكرامة الإنسان، وينبغي أن تقدم له الخدمات والحاجيات الأساسية، وينبغي أن يكون المكان الذي يحجز فيه صحيا، وأن يكون تحت إشراف القضاء، وأن يكون كل أماكن الحبس والاحتجاز ينبغي أن تكون تحت مراقبة القضاء، فإنها تراقب جميع أماكن الحجز جميع أماكن الاحتجاز. فحتى هذا المتهم، الطفل عند ولادته له حق على الدولة أن ترعى هذا الطفل من أول ولادته، وإذا فقد والديه أو أحدهما فإن الدولة تتولى رعايته إذا كان يتيما في مؤسسات تقيمها الدولة لرعاية الأطفال الأيتام. وإذا كانت المرأة معيلة أي أنها تعول أبناءها وأنها ليس لها زوج ينفق عليها. وجب على الدولة رعاية المرأة المعيلة وتوفير المعيشة الكريمة لها وصرف راتب لها أي معاش لها. الأعمال الحرة والعمال والفلاحين والأعمال وعمال التراحيل والعمال الموسميين ألزم الدستور أن يكون لهم معاش عند الممات أو عند العجز عن الكسب، وإن لم يكونوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وأن يكون هناك حد أدنى للمعاش، وأن يكون الحد الأدنى يوفر الحياة الكريمة للمواطنين. ليس هناك فرق بين المعاش الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وإنما تلتزم الدولة حياة كريمة لكل مواطن مات أو عجز عن الكسب، فإنها ترعى أولاده من بعده أو في حياته إن كان عاجزا عن الكسب بصرف معاش له ولأول مرة في تاريخ الدساتير. امتداد مظلة التأمين الصحي لكي تشمل جميع أبناء مصر المشتركين في التأمينات الاجتماعية أو غير المشتركين في التأمينات الاجتماعية. لا يجوز لمستشفى أن يدخلها رجل يحتاج إلى رعاية صحية ليس معه ما يدفعه أن تمتنع عن علاجه بنص الدستور، وينبغي أن تقدم له كل العناية لهذا المريض حتى يخرج من هذه المستشفى. وامتناع أي مستشفى عن علاج غير القادرين أو في الحالات الخطرة أو في إصابات الحوادث إذا امتنعت تكون هذه جريمة قد يؤدي إلى إغلاق المستشفى الخاص، وأن المستشفى العام لا يجوز فيه الامتناع عن تقديم الخدمات للفقراء. مظلة الصحة. التعليم. تلتزم الدولة أن تقدم تعليما إلزاميا عالي الجودة في مدة الإلزام. وهذا الأمر عباد الله أنه بعد مدة الإلزام فعلى الدولة أن توفر التعليم الثانوي والجامعي أيضا، لكن المدة الإلزامية هو التزام على الدولة والتزام على الأفراد. لا يجوز لأحد أن يتسرب من التعليم قبل المرحلة الإعدادية. وأما رعاية الطفل فرعاية الطفولة والأمومة من توفير كل حاجيات الطفل من أول ولادته، حتى نص الدستور على اختيار اسم مناسب للولد. فلو ذهب رجل يسمي ابنه جحشا أو حمارا فإنه لن يكتب هذا الاسم، لابد أن يكون الاسم الذي يسمى به اسم يفتخر به الولد عندما يكبر. عندما يكبر هذا الطفل نص الدستور على حقوقه حتى في اختيار الاسم، حتى في اختيار اسمه، وذلك رعاية من هذا الدستور لطائفة للطفولة والأمومة، لرعاية النشأ، للرياضة، لغيرها من الأمور التي يحتاج إليها المواطن في توفير السكن الصحي الملائم والماء النظيف وغير ذلك من التعليم والصحة وكل الحاجيات التي يحتاجها، وتوفير حد أدنى وحد أقصى للراتب. وهذا لأول مرة في دستور يكتب في مصر أن يحدد الحد الأدنى للراتب والحد الأقصى. صحيح أنه لم يذكر لأن هذا يعني به القانون وليس الدستور، وإنما نص الدستور على أنه لابد أن يكون هناك حد أدنى للأجر وحد أقصى للأجر. يتشوشون على ذلك بأن الدستور ربط الأجر بالإنتاج. الأجر بالإنتاج فوق الراتب الأساسي. أنت لك راتب أساسي تصرفه، لا يجوز أن تصرف أقل منه. إذا كان مثلا 1200 جنيه أو 1500 جنيه هذا الحد الأدنى، هذا تصرفه سواء كان هناك إنتاج أو لم يكن هناك إنتاج. ولكن إذا كان هناك إنتاج فوق العادة فعليك أن تصرف عليه راتبا، وذلك تحفيزا لهؤلاء الذين يبذلون جهدا أكبر في الإنتاج. ولكن إذا أنتج أقل من المطلوب فإنه يحصل راتبه الأساسي وليس عليه أي شيء في ذلك. تعريب التعليم. تعريب العلوم الذي يقولون أنهم سيمنعون الإنجليزي والفرنساوي والألماني وغير ذلك، وإن كانت هناك دول لا تسمح أن تدرس العلوم إلا بلغتها، فأنت في فرنسا تدرس العلم بالفرنسية، وفي إنجلترا كذلك، وفي ألمانيا كذلك، وفي الصين كذلك، وفي كوريا كذلك، وفي الاتحاد السوفيتي كذلك. هؤلاء لا يدرسون العلوم إلا بلغتهم، ولذلك يكون هناك ابتكارا، لأنه إذا كانت اللغة التي تدرس بها هي لغتك الأساسية فإنك تستطيع أن تجيد وأن تبتكر وأن تتقدم وأن تحدث التكنولوجيا في بلدك. ولكننا نتحدث عن تعريب التعليم ليس في إلغاء اللغات الأجنبية، ولكن وجودها مع وجود العلوم كلها، موجودة باللغات الأجنبية وموجودة باللغات العربية، حتى تكون العلوم متاحة لكل أحد يستطيع أن يقرأ، فتقرأ أنت وأنا وغيرك في الطب، ويقرأ في الكيمياء وفي الفضاء، ويقرأ في الذرة وغيرها، حتى ربما يكون هناك أناس يبتكرون ويخترعون. ولقد كان العلماء القدامى لم يكونوا خريج جامعات ولم يدرسوا العلوم بغير لغتهم، ولكنهم صنعوا هذه القواعد وحدثوا العلوم وتقدموا بها. ولقد كانت علومنا في الماضي باللغة العربية، وكان الغرب ينقلها عنا ويترجمها إلى لغته ويدرسها، ثم بعد ذلك أسرنا بلغته وجعلنا مأسورين مشدودين إلى لغته. لكن حين تترجم الدوريات والمجلات العلمية إلى اللغة العربية، والمراجع كلها الدولية تترجم إلى اللغة العربية، يصبح العلم متاحا لكل أحد مع وجود اللغات الأجنبية، فإنه من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. فستكون اللغات الأجنبية موجودة، لكن هناك تعليم باللغة العربية وتعريب للعلوم، وجعلنا مادة الدين واللغة العربية إلزامية إلى آخر مرحلة من مراحل التعليم، حتى الذي يحضر الدكتوراه والماجستير سيكون هناك قسط يدرسه باللغة العربية في كل مراحل التعليم، اعتزازا بلغتنا ولغة القرآن. وأفضل لغة في العالم هي اللغة التي نزل بها القرآن، فهذا اعتزازا بلغتنا واعتزازا بديننا. كانت هذه مادة أساسية في كل مراحل التعليم من أول الابتداء إلى أن يحصل على الدكتوراه، وهو له قسط يتعلمه باللغة العربية حتى نحافظ على لغتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن هذا الدستور قلص صلاحيات رئيس الجمهورية، الذين يقولون أن هذا الدستور يصنع دكتاتورا، نقول لهم أن هذا قلص صلاحيات رئيس الجمهورية. كان في الدساتير الماضية التي سبقت هذا الدستور مدة الرئاسة 6 سنوات، ويجوز تمديدها لمدد، وصارت في هذا الدستور مدة الرئاسة 4 سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا لمدة واحدة أخرى، فلا يجوز لرئيس أن يكون إلا بالانتخاب الحر المباشر، وألا يحصل إلا على دورتين إذا نجح في الدورة الثانية، وجميع المدد لا تتخطى 8 سنوات، مع أنه كان في الماضي يحصل على المدة الواحدة 6 سنوات ويجوز تجديدها لمدد. وأما صلاحيات الرئيس فإن الصلاحيات مقسمة بين 3 أجزاء: قسم يقوم به مجلس الشعب وهو الذي يشرع القوانين، وجزء يقوم به مجلس الوزراء، وقسم تقوم به رئاسة الجمهورية. والذي يعد الخطة العامة هو الرئيس مع مجلس الوزراء، وأن تعرض على مجلس الشعب والشورى على مجلس الشعب لإقرارها، فهذا تقسيم له. ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك، وإذا قال الشعب بعدم حل مجلس الشعب يقدم الرئيس استقالته، حتى لا يتجرأ رئيس الجمهورية على حل مجلس الشعب كما كان في الماضي عندما يصدر قرارا بحله ودعوة الناس إلى ترشيح مجلس شعب جديد، فإن هذا الأمر لم يكن بيده الآن، وإنما لا يجوز له إلا أن يقدم أسبابا لحل مجلس الشعب ثم يستفتى الشعب على حل المجلس، فإن وافق الشعب حل المجلس، وإن لم يوافق الشعب يستقيل رئيس الجمهورية. وهذا من تقليص صلاحياته. يجوز لمجلس الشعب أن يوجه ثلث أعضاء مجلس الشعب أن يوجه اتهاما لرئيس الجمهورية، اتهاما جنائي أو اتهاما بالخيانة العظمى، ويحقق فيها ويحقق معه المجلس الأعلى للقضاء، يحقق معه المجلس الأعلى للقضاء وكذلك رئيس الوزراء، وإطلاق الهيئات الإدارية الرقابية كالنيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد. كل هذه تستطيع أن تحقق مع كل أحد. كان في الماضي إذا أردت أن تحقق مع موظف كبير في شركة لابد من استئذان رئيس مجلس الإدارة، والتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة لابد من استئذان الوزير، والتحقيق مع الوزير لابد من استئذان مجلس الوزراء، والتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء لابد فيه من استئذان مجلس الشعب. ولكن الهيئات الإدارية الرقابية أطلقت يدها لكي تمنع هذا الفساد، بل أنشئت مفوضية خاصة لمتابعة الفساد، وتقبل من كل أحد. كل واحد منا الآن يستطيع أن يقدم إلى هذه المفوضية شكوى بالأوراق والمستندات، وهي تحقق في ذلك وتوجه الاتهام وتحيله إلى المحكمة التي تحاكمه على ذلك، بعد أن كان هذا غير ممكن. إن هذا الأمر عباد الله فيه تقليص لصلاحيات هذا الرئيس. ثم أن الترشيح للرئاسة تم تخفيفه، كان في الدستور الماضي لابد لكل مرشح يريد أن يترشح للرئاسة أن يأتي ب250 عضوا يزكونه، 60 من مجلسي الشعب والشورى، 35 من مجلس الشعب، و25 من مجلس الشورى، و190 من المجالس المحلية من 14 محافظة، على ألا يقل في أي محافظة عن عشرة أفراد يزكونه. صار الأمر الآن أنك 20 عضو فقط من 250 عضو، صار الآن 20 عضو فقط يأتي بتزكية من 20 عضو من مجلسي الشعب والشورى يستطيع أن يترشح. فإن لم يكن له أحد يعرفه من الأعضاء يأتي ب20,000 مواطن يزكونه من 14 محافظة، لا يقل في المحافظة عن 1,000 واحد. فصار يستطيع إذا أتى ب20,000 واحد يزكونه من 14 محافظة يستطيع أن يترشح لرئاسة الجمهورية. قبل ذلك كان 250. لو نحن أردنا أن نكتب الدستور لأنفسنا لأبقينا المادة التي تقول 250 عضو، لأنه في هذه الحالة لم يكن سيترشح إلا واحد من الإخوان أو واحد من السلفيين. هو الذي يستطيع أن يأتي ب250 عضو من مجلسي الشعب والشورى ومن المجالس المحلية، وأما غيرهم فلن يستطيع ذلك. ولكن هذا الدستور كتب للشعب ولم يكتب لفئة معينة. يتكلمون على أن هذا الدستور دستور إسلامي، نحن لا نرتضيه ولا يحقق طموحاتنا، ولكن نوافق عليه من أجل استقرار هذا البلد وبناء المؤسسات. هذا الدستور كتب فيه 3 مواد متعلقة بالدين. المادة الأولى وهي المادة 2 التي تنص على أن الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذه عليها إجماع من كل الطوائف. المادة الثالثة وهي التي تتحدث عن أن اليهود والنصارى لهم أن يرجعوا من المصريين، لهم أن يرجعوا إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية وفي تعيين القيادات الروحية والدينية، وهذه مادة أيضا متفقين هم عليها. وتبقى المادة 219 المفسرة للمادة 2، وهذه مادة كتبها هيئة كبار العلماء من الأزهر. عندما قلنا لابد من تفسير كلمة مبادئ قالوا يفسرها الأزهر، رجعنا إلى الأزهر فأتى بالتفسير، وضع تفسير هيئة كبار العلماء كما هو في المادة 219، وحدث عليها توافق، ووقعت عليها الكنيسة وقعت عليها الكنيسة، منصف إسحاق وإدوار غالي النائبين عن الكنيسة وقعوا عليها، وقع عليها عمرو موسى وأنور وأيمن نور، ووقع عليها جابر نصار الذي يدور في الفضائيات يتحدث عن عدم موافقته على هذا، وقع على هذه المادة وأيضا الدكتورة منال الشرباجي وغيرها من كل المعارضين لهذه المادة موقعين، والأوراق معنا عليها توقيعاتهم أنهم وقعوا على قبول هذه المادة. ثم بعد شهر من التوقيع انسحبوا من هذه التأسيسية حتى تقع التأسيسية، ولكن شاء الله عز وجل أن تبقى وأن نخرج غدا للاستفتاء على هذا الدستور الذي ضم أعظم الحقوق. صار الآن أنت تستطيع أن تنشئ حزبا أو تنشئ هيئة أو تنشئ نقابة أو تنشئ جمعية بمجرد أن تخطر الهيئة فقط، وليس هناك ثمة شيء أكثر من الإخطار، ثم تنشئ الجمعية أو الحزب أو النقابة أو غيرها وتستمر في عملها، وذلك بمجرد الإخطار، ولا يجوز حلها من أي جهة تنفيذية، ولا يجوز حلها من أي جهة تنفيذية، ولا يجوز وضع الحراسة عليها إلا بأمر قضائي مسبب، ولا يجوز للهيئة التنفيذية أن تتحكم في ذلك. إصدار الصحف والمجلات هذا بمجرد الإخطار، تخطر الهيئة وتنشئ صحيفة وتكتب فيها، وهذا لم يكن موجودا بمجرد الإخطار. ثم لا يجوز مراقبتها، ولا يجوز مراقبتها ولا مصادرتها ولا منعها إلا بأمر قضائي مسبب. الرسائل والتليفونات والفاكسات وغيرها لا يجوز مراقبتها. البيوت، المحلات، المصانع، الشركات لا يجوز مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، ولمدة محددة. إعلان الطوارئ، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن الطوارئ إلا لمدة 7 أيام، ويعرض ذلك على مجلس الشعب، فإن لم يكن منعقدا عرض على مجلس النواب، على مجلس الشورى، إن كان في أجازة فإن رئيس الجمهورية يدعو مجلس الشعب للإنعقاد وقطع أجازته للنظر في أمر الطوارئ، ولا يجوز أن تزيد الطوارئ على 6 أشهر، ويجوز أن تجدد لمدة واحدة أخرى، أي لا يجوز أن تزيد على سنة، وبموافقة مجلس الشعب إذا حدث خطر على البلاد وعلى العباد. هذا قليل من كثير من مميزات هذا الدستور، ونحن ننصح الناس قبل أن يخرجوا غدا ليصوتوا بنعم أن يقرأوا هذا الدستور، ليروا كيف حرص من كتب هذا الدستور أن يكون مخلصا في أن يؤدي شكرا لهذا الوطن، وأن يكون هذا الدستور ناصحا للجيل الموجود وللأجيال القادمة، وأن يحقق مراد هذه الأمة. فنحن عباد الله، ينبغي أن نسعى إلى إلى وأد هذه المؤامرات التي تريد هدم هذا البلد. إن استمرار هذا الأمر، إن التصويت غدا بالله معناه أن يكون هناك لجنة تأسيسية تكون في 3 أشهر وتكتب الدستور في 6 أشهر، وكذلك بعدها استفتاء، ليكون هذا الاستفتاء لتستمر هذه 10 شهور قادمة، يكون هذا البلد قد أفلس تماما، لأن عدم الاستقرار معناه استنزاف المخزون الموجود في هذا البلد، ومعناه وقوع هذا البلد فريسة للدول التي ستعطينا المعونات بعد ذلك، وأن نكون تابعين لها، وأن تكون قراراتنا ليست من رأسنا وإنما تابعة لمن يطعمنا. ستنتشر الجريمة وتستفحل، وسيذهب الأمن والأمان من الشوارع والطرقات إذا كان هناك جياع في هذا البلد. فينبغي عباد الله أن نسعى إلى استقرار هذا البلد. إن تصويتنا بنعم ليس رضاء على كل ما في الدستور، فإن الدستور هو صنع بشري، وإذا صنع البشر شيئا لا بد أن يكون هناك فيه ثغرات، ولا بد أن يكون هناك فيه سلبيات، وإلا كان قرآنا منزلا، فإنه ليس ثمة كتاب معصوم إلا كتاب الله عز وجل، وليس لبشر وليس هناك بشر معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نحن ننظر إلى الإجمال، فإن كان خيره أعظم قبلناه، وإن كان شره أكبر رفضناه. وشيخ الإسلام يقول: لا ترفض نورا فيه ظلمة حتى يوجد نور لا ظلمة فيه. فنحن نقبله من هذا الباب، أن نحن نقبل نورا ولكن فيه ظلمة، على أن يكون هناك نور حتى يكون هناك نور لا ظلمة فيه. يقولون: ولما نقبل شيء فيه بعض السلبيات؟ لأنه مهما كتب دستور بعد ذلك سيكون فيه سلبيات. إذا قلنا هذا الدستور نلغيه ثم نأتي بكتابة دستور آخر، فسيكون الدستور أيضا فيه سلبيات، وما توافق عليه أنت لا أوافق عليه أنا. ولا بد أن يكون هناك آلية عند الاختلاف، وليس شيء هناك اسمه التوافق في السياسة. التوافق في السياسة أي حصول إجماع على شيء أن هذا لن يكون، ولذلك ينبغي أن تكون هناك آلية للاختلاف، وهناك آلية عند الاختلاف أن يكون هناك تصويت. والتصويت عباد الله كان في مجلس على هذا الدستور كان بأكثر من 80%، ثم حصل إجماع على الدستور، كل الحاضرين أجمعوا على قبولهم لهذا الدستور، فصار مجمع عليه، وهم كانوا يريدون 67 صوتا فصار مجمعا عليه من جميع الحاضرين، وكانوا 85 صوتا في اللجنة التأسيسية. فنحن ننصح الناس بأن يصوتوا غدا بنعم، وذلك لأن فيه استقرار البلاد، وفيه بناء مؤسسات الدولة، وفيه دفع إلى الأمام، ليس لتصليح تحقيق مصلحة شخصية لنا أو لغيرنا، وإنما هي مصلحة عامة لنا كلنا. ونحن جميعا أبناء وطن واحد، نقبل الاختلاف ونسمع للرأي الآخر، ونحترم كل ذي رأي وكل ذي فكر، نحترمه ونحترم قوله، إلا أن قول الأغلبية ينبغي أن يكون محترما عند الجميع، وينبغي أن نخرج إلى الصندوق حتى يكون حكما بيننا. ونحن عباد الله لن نكف ولن نمل عن خدمة هذا البلد، وعن الارتقاء به في مصاف الدول الغنية والمتقدمة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. سنبذل كل غال ونفيس من أجل ذلك، وننصح جميع الناس ونتحمل أذاهم من أجل أن يكون هناك رقي لهذا البلد، ومن أجل أن نمكن لدين الله في الأرض، وأن يفتح الله عز وجل لذلك قلوب الناس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم أتمم نعمتك عليهم يا رب العالمين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم وفق رئيس بلادنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتجنبه الشر. اللهم أجر الخير على يديه، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء على يديه يا رب العالمين. اللهم وفقه أن يكون رئيسا لكل المصريين، وأن تكون خدماته لكل أهل البلاد، وأن يكون صلاحه للبلاد والعباد. اللهم أصلحه يا رب العالمين، اللهم أصلحه ووفقه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.